يبقى إذن المسألة المهمة وهي الموضوعات في كتب التفسير. يعني هو ده احنا شرحنا صراحة في دورة من الدورات كتاب كامل في هذا الباب بالكلام على الدخيل في كتب التفسير، الدخيل في كتب التفسير، الموضوعات مسائل المهمة جدا التي لابد الإنسان أن يتطرق لها ويتكلم عنها، لأن هذا لم يعرف في كتب الأولين المتقدمين السابقين الذين عمدة الأمر عندهم النقل عن الصحابة عن الصحابة وعن التابعين الذين تابعوهم بإحسان إلى يوم الدين، لا سيما الكتب المسندة، فهذه من الأهمية بمكان. أما الكتب التي حوت كتب الموضوعات فهي كتب أيضا فيها يعني شيء من الـ يعني نقول أن أكثر من صنف في هذه الكتب الذي ليس له دراية بصناعة الحديث وأيضا لم يكن له علم، وإن كان على ديانة وعلى ورع في النقل لكنه لم يكن على دراية وعلى علم، فلذلك الموضوع هذا من الأهمية بمكان. والحق بأن يعني الذين قد وضعوا الحديث معلوم أن وضع الحديث وذكر وضع الحديث في السنة لابد من تكراره هنا بأن الأمور السياسية وأيضا الطائفية هي التي يعني استلزمت أو أنتجت لنا الموضوعات، فأهل البدع مثل الخوارج مثل الرافضة المرجئة القدرية هؤلاء وضعوا الأحاديث، كل منهم كان يضع الحديث من أجل أن يقوي ما يتبنى، وهي هذه المسألة تتكلم عنها أيضا في مسألة الدليل الاستدلال بأنه يعتقد أولا، فإذا اعتقد أولا فلابد إما أن يلي عنق النصوص من أجل أن يستدل بها على ما اعتقد أو يضع موضوعات من أجل ما يعتقد بحال من الأحوال. وطبعا الذين وضعوا الأحاديث على قسمين على طائفتين، طائفة وضعوا ذلك كما قلنا عمدا وهم يفعلون ذلك من أجل تقوية ما يتبنون، والطائفة الثانية فعلوا ذلك زهدا وعبادة، فعلوا ذلك زهدا وعبادة تقربا، يعني كالكراميل الذين يقولون هم يكذبون على رسول الله فهم يقعون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليهم تعالى فتبوا مقعده من النار، أما هم يقولون عن أنفسهم أنهم إيه يكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أفحش، هذا أفحش، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الله له الدين وهو لم يتم البلاغ ولا البيان، والله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الكتب التي حوت الأحاديث، أولا الكتب التي لم تحوي، الكتب النظيفة التي لم تحوي هذه المسائل وهي الكتب كتب المسندة، كتاب ابن جرير الطبري وهو عمدة التفسير، وهذا الكتاب من أنقى الكتب، وإن كان قد حوى بعض الحديث الضعيفة والموضوع قد حوى ذلك، لكن يعني الغالب على الكتاب هو الطهارة من ذلك، وأيضا يعذر في حشو بعض أو دخول بعض الأحاديث المتكلم فيها في مثل هذا لأنه قد أسند، ومن أسند فقد إيش حال، برئت ذمته أتى لك بالإسناد لتعلم هذا أن هذا الحديث هو برئت ذمته من ذلك، وهذا أغلب ما في يعني الكتب هذه الكتب المسندة، وأيضا يبقى تفسير من جرير الطبري وهو العمدة في عمدة التفسير، وتفسير أيضا التفسير ابن أبي حاتم أيضا، والتفسير الذي وصل إلينا أيضا عبد الرزاق، تفسير عبد الرزاق، وقطع من تفسير بعض العلماء كابن عيينة كعبد بن حميد وصل إلينا آثار منه، لكن هذه التفسير هي التفسير النقية التي يعني قد يعني طهرها أصحابها من الحشو بالموضوعات والأحاديث المكذوبة المختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموضوعات على قسمين، يعني موضوعات في العلوم التي لا أثر لها في التفسير كإيه؟ كفضائل الصور، أنه يأتي معلوم الثعلبي والثاني تلميذه وهو الواحدي هم أكثر الناس الذين قد يعني حشى كل واحد منهم كتابه بالموضوعات كما سنبين، ومعهم الثالث من الزمخشري المعتزلي، يعني هؤلاء كما قلنا أهل بدعة هم الذين ترى الموضوعات والمختلقات في كتبهم. أما القسم الثاني من الموضوعات ففيما له أثر مباشر في التفسير كتخصيص بعض الآيات على تأويل معين ويأتون بالآثار على ذلك، كمثلا من الرافضة عندما يأتون بآيات يثبتون بها ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا الكلام على أهل البيت وأفضلية أهل البيت وأن لا أحد ينازع أهل البيت ولا يشاركهم فيما هم فيه، وأيضا المعتزلة يفعلون ذلك في مسألة نفي الرؤية، هذا من جهة الإسلام ومن جهة الوضع أيضا في هذا الباب. والتفسير الذي فيه هذه يعني المرويات أو الموضوعات الكثيرة أكثره تفسير الثعلبي. تفسير الثعلبي هو أكثر الكتب حشوا للمخلوقات للمصنوعات والموضوعات. الأول لابد أن نتكلم شيخ الإسلام تيمية لما تكلم عن تفسير الثعلبي كان ديانة لابد أن يبين هذا الكتاب وميزان هذا الكتاب بين الكتب، لكن لابد أن أقول وأصدر الباب انظر إلى ابن تيمية بالموازنة. الذين ينكرون في عصرنا هذا يقولون لا موازنة. فقال والثعلبي هو أحد الناس الذين لهم الديانة والورع والتخم. إنصافا يتكلم، يعني يقول هذا رجل صالح في نفسه دين. الإنصاف عزيز، الإنصاف مهم جدا. كيف وأنت نقول بأننا لما نتكلم عن إنسان له عيوب وله ميزات أنت لا تجد أحد عليه إجماع أنه أن الميزات غمر، يعني هي ما عنده إلا الميزات، مش لا يمكن ترى ذلك، لا يمكن ترى. أبو بكر فيه حدة وهي ليست عيبا، لكن أقصد إن نظرت تقول طب عدم الحدة أفضل، صحيح ولا لا؟ يعني خلاف الأولى صحيح ولا لا؟ ومع ذلك وهو أفضل الأمة على الإطلاق. فالحاصل بأنك من الإنصاف لابد أن تنظر لعل السيئات هذه تغمر في بحر الحسنات. لكن هنا الرجل لما أراد أن يبرهن للأمة يقول للأمة حذاري ثم حذاري من هذه الكتب، قال أولا أصدر الباب. هذا رجل ديانة، لم يفعل ذلك تخريبا في الدين، لم يفعل ذلك نفاقا، لم يفعل ذلك فسادا، لا، هذا رجل لا على دين وتقى وورع، وهذا شهادة تامية للثعلبي. ثم بعد ذلك وذكر الثعلبي في أمور ثلاثة. أولا لا علم له بالصناعة الحديثية، جاهل في علم الحديث، ذلك يصعب جدا أن يكون المفسر ليس عنده علم حديث. ليش؟ لأن التفسير عمدة ما في التفسير هو التفسير الأثري، لأن احنا لو كما سنبين في الطرق أفضل الطرق لتفسير القرآن، القرآن بالقرآن والقرآن السنة والقرآن بأثر الصحابة وعلى القرآن باللغة. يعني انظر الآن هذه الطرق لابد أن يكون ضريعا متطلعا في علم الحديث. لذلك كان الشنقيطي يعني من أعلم الناس بهذا الباب. ولذلك الشيخ الألباني يقول أنا رأيت ابن تيمية يمشي على الأرض أمامي، على أساس أن رجل الآن طالما تعرض للتفسير لابد أن يكون باحثا عالما نحريرا في مسائل الحديث. الثعلبي كان جاهلا بالصناعة الحديثية، كان جاهلا بالصناعة الحديثية، لذلك حشى كتابه بكثير من الموضوعات، يعني أضاعت الكتاب بأسره، أضاعت الكتاب بأسره. بهذا الملحظ الأول أنه جاهل بعلم الحديث، لذلك سقط هذه السقطات وكتابه كتاب الثعلبي محشو بالموضوعات والمصنوعات والمختلقات عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من الأهمية المكان أيضا أنه كان جاهلا بمذاهب الناس. يعني الثعلبي أيضا كان رجلا جاهلا بمذاهب الناس، يعني إيش؟ يعني طواف أهل البدع أو كلام البدع لا يعرف، فتراه ينقل الكلام كلامه يحشو به الكتاب، ولا يستطيع طبعا ده ترويج، هذا ترويج لكلام أهل البدع دون أن يدري القارئ أن هذا من كلام أهل البدع. كما يعمى على بعض الذين يطلعون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فينسبون له قولا والرجل هو ينقل أصالة عن المخالف ليرد عليه، فيحسبونه قولا لمن؟ لابن تيمية. هذا ضعف علم، لكن هو الرجل أيضا نفس الأمر يلملم. لذلك ابن تيمية قال كان كحاطب ليل، سواء في الحديث أو سواء في مذاهب العلماء كان كحاطب ليل. فهو في هذا الباب لا غربلة عنده، فإنه يعني كما قلنا حوى كتابه المخلوقات المصنوعات والموضوعات، وأيضا بأنه ما كان يستطيع بحال من الأحوال أن يميز بين السقيم والصحيح، ولا يميز بين أقوال أهل البدع والضلالة. ولكنه كان كما قلنا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان رجلا في نفسه ذا دين، كان رجلا ذا دين وأيضا خير وتقى وورع. الكتاب الثاني الذي حشى الموضوعات أيضا هو كتاب الواحدي، والواحدي تلميذ الثعلبي، فشيخ يخرج تلميذا على مثله. الواحدي خالف الثعلبي في شيء، إنه أكثر جدا من نقلات عن الأزهري في اللغة العربية، أشبع الكتاب بالخلافات اللغوية، وأيضا أكثر من النقل عن الثعلبي في الأحاديث الموضوعات، وكان جاهلا أيضا بمذاهب الناس. فهذا زاد بأنه حشى الكتاب بمسائل اللغة، لكنه أيضا كان كشيخه لا يستطيع أن يفرق بين الصحيح والضعيف، ينقل ويضع فقط. لكنه كان أقل نقلا لأهل البدع، يعني كان أكثر سلامة من شيخ الثعلبي في مسألة النقل عن أهل البدع، وكان يكثر جدا من النقل عن أصحاب اللغة العربية. الكتاب الثالث هو كتاب الزمخشري. تزل والزمخشري يعني أيضا قد أكثر جدا من البدع من كلام المعتزلة، وصراحة أخطر الكتب التي أراها هو كتب الزمخشري، الكتاب الكاشف أو الكشاف للزمخشري هو أخطر كتب التفسير، لأنه أصلا له حلاوة وطلاوة في العرض، وهو أيضا يروج للاعتزال بإيش يعني بطرق خفية، ولذلك بعض العلماء قال كنت أستخرج الاعتزال بالمنقاش، يستخرج من الكتاب الاعتزال الفكر الاعتزالي بالمنقاش، وأيضا حشى كتابه بالموضوعات هذا الكتب. هناك كتاب يرتبط بهذه الكتب عند الاستدلال في هذا الباب، هناك كتاب يرتبط به وهو أنقى الكتب، هو كتاب إيش؟ البغوي، لأن البغوي كتابه تفسير البغوي تعرفونه، نعم، مطبوع في 4 أجزاء. كتاب البغوي هو اختصار لكتاب الثعلبي، فالارتباط به موجود، فهو اختصار لكتاب الثعلبي. لكن انظر كيف شيخ الإسلام تماما ينصف، يقول جزاك الله خير، نعم، اختصر كتاب الثعلبي. فالبغوي يعني أنصف ابن تيمية قال ولأنه كان بصيرا بالحديث وكان عالما به فنقى أو أنقى هذا الكتاب من الموضوعات لا تجد فيه إلا النادر، فقال هو كان عالما بصيرا بالحديث لذلك خرج. الإمام البغوي اختصر تفسير الثعلبي لكنه صان الكتاب من الأحاديث الموضوعة التي لم يكن يعلمها الإمام الثعلبي. وأيضا الإمام البغوي رجل سني شافعي سني، وهذه من النوادر أيضا، لأن كثير من الشافعية تعلمون أنهم إيه يعني، لكنه سني إيش روعة البيان أنه إمام من أئمة الشافعية الفحول، فلذلك أيضا لم يدخل كتابه كلام أهل البدع والضلالة، لم يدخل كتابه كلام أهل البدع والضلالة، وهذا الأصل في الاختلاف في مسألة الموضوعات. يبقى انتهينا في الاستدلال بالكلام على الإسرائيليات، بالكلام على المراسيل، بالكلام على الموضوعات. الموضوعات لو ضربنا لها أمثلة حتى نختم بها الباب في هذا الباب، لو ضربنا لها أمثلة هناك موضوعات ومصنوعات في الكتاب صراحة فيها ما فيها شين في كتب التفسير، منها إيه؟ قصة هي من أسوأ القصص التي حتى سقط فيها بعض الأكابر، ها؟ لا مش هاروت وماروت، قصة الغرانيق العلا، الغرانيق العلا، وهذه القصة حتى الحافظ بن حجر حسنها، وهذه مصيبة كبرى فيها ما فيها من الشركيات، فيعني فهذه أيضا من الموضوعات المختلقات، وأيضا القصص على الكلام على الملكين وغير ذلك قصص مصطنعة مخلوقة، وأيضا الكتاب المحشو فيه بعض المخلوقات الموضوعات المصنوعات في تفسير سورة يوسف في الكلام على الاقتراب من المرأة، وهذا كلها من الموضوعات الإسرائيلية. وأيضا من الموضوعات طبعا كما تعلم قاعدة احفظها جيدا، كل آية جاءت في فضل سورة من الصور فهي موضوع من الموضوعات. طبعا معلوم أنه في حديث نقل عن من حريص سيب نوح الآن عن من، أنا بتكلم عن أصل السند، صحيح نوح بن مريم ابن أبي مريم، أصل السند من؟ لا هو إيه بقى، هيبقى أبي بن كعب، أصل السند أبي بن كعب، نسبوا له أنه أتى بحديث طويل جدا ذكر فيه كل سورة من سور القرآن وفيه إيش؟ وفيه فضيلة، فلذلك الثعلبي جه وقسم هذا مع كل سورة يأتي بالجزئية من الحديث يجعلها على أنه فضل من فضائل، وطبعا كما قلنا وآحاد التي ثبتت في فضائل القرآن كفضل سورة البقرة وآل عمران، كفضل سورة تبارك، كفضل سورة الصمد، كفضل سورة الزلزلة وسورة الكافرون، فقط أحد من الأحاديث التي ثبتت في فضائل الصور، فهذه أيضا من الموضوعات. المسائل المسألة الثانية، ننتقل إلى الجزئية الثانية. كما قلنا لو هناك سهم الاستدلال، الأمر الثاني الإيش؟ النقل، والأمر الثاني الاستدلال، الكلام على الاستدلال. الحق بأن الخطأ في كتب التفسير في الاستدلال من جهتين، الخطأ في التفسير في الاستدلال، الخطأ الواقع في كتب التفسير من ناحية الاستدلال من وجهين. الوجه الأول هو الاعتقاد أولا، تغلب الفكرة، ترعرع على شيء معين، انتهى الأمر. إذا غلب الاعتقاد، كل دليل يأتي لابد إيش؟ أن يحمله على فكرتي، على اعتقادي. وهذا كثير في الرافضة وفي المعتزلة وفي الأشاعرة وفي القدرية، أو في الجبرية، القدرية والجبرية، أو الأشاعرة والمرجئة، وهم مع بعض في نفس الفكر. فهؤلاء يعتقدون أولا ثم يأتون للدليل، يجعلونه يناسب هذا الاعتقاد بأمرين. إما أنه يعني يجعل على طريقة استدلال أخرى غير التي هي عليه، أو يسحب منه الدليل الاستدلال نفسه، يعني لا يجعل الآية تنزل على المعنى التي من أجله وضع. ونحن قلنا دائما نترك أنفسنا للدليل، ونقول بلسان الحال ولسان المقال آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يعني تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، لا يجعلونه على ما وضع له، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، كما سيأتي الأمثلة. لكن أنا أعجل عشان تفهم الكلام هذا، كيف يجعلونه على ما لم يرد به؟ لما يقول الله على وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هي وضعت لإيش؟ ها ناظرة ليرى إيه؟ يرى من؟ يرى الله بالعين البصيرة. هم يقولون ناظرة، نعم ناظرة، الآن سلبوها أو وضعوا على غير ما وضعت له، فقالوا ينظرون إلى ثواب ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة. فهنا كما قلنا إما يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، أو أنهم يعني يحملونه على ما لم يدل عليه أو تدل عليه الآية. فالخطأ يكون في الدليل أو في المدلول، في الدليل أو في المدلول. لو قلنا وجوه يومئذ ناظرة هذا الدليل، المدلول إيه؟ الرؤية إلى ربها ناظرة، يبقى المدلول هو الرؤية. فهم إما أن يأتوا بالدليل فيؤولونه أو يحرفونه، أو يأتي للمدلول فإيش؟ فيسحبه. يعني هو يقول نعم لا الدليل يبقي، وجوه يومئذ ناظرة، نعم نظرة إلى ربها ناظرة، لكن يقولون هنا يأتي إلى المدلول اللي هو الرؤية فيغيره، يقول إلى ثواب ربها ناظرة. مفهوم؟ هذا من فعل أهل البدع، وهذا الخطأ الذي يقع في كتب التفسير من باب الاستدلال، من باب الاستدلال. وطبعا يعني أهم الرؤوس هذا الخطأ الذي يقع في التفسير، رؤوس هؤلاء هم من؟ خمسة، ها الرافضة والمعتزلة والأشاعرة، ها والجميع مع المعتزلة، أيضا المرجئة والمرجئة مع والآخرون من؟ ها والخوارج، أتينا بالخوارج ولا ما تنش بها؟ أتينا بالخوارج. يبقى من؟ لا حدثني قلبي عن ربي، من؟ والصوفية. هؤلاء الذين طبعا مولانا المسألة يعني جزاك الله خير، ربنا يعني نسأل الله ربنا يحفظنا، إياك وثم إياك، يعني ها هذا هو عامة هذا المنهج المعوج في التفسير، هو كما قلنا الذي يعني في الكتب المتأخرين لا في كتب المتقدمين. يعني هذه الأخطاء التي تريدها لا تريدها إلا في كتب المتأخرين لا في كتب المتقدمين، لا سيما وأنك ترى بأن كتب كثير جدا حتى في عصرنا خرجت في تفسير القرآن يعمدون إلى التفسير الإيه؟ الإشاري أو التفسير ها الإعجاز، الكلام عن الإعجاز العلمي، يعني كل آية يعني تراها يلي عنق النص بحيث أنه يوافق الإعجاز العلمي الذي وصل إليه. وهذا طبعا خطر عظيم كما سنبين، وليس هذا من باب التفسير بل هذا من باب التحريف أيضا. فعامة إذا الكتب التفسير التي تخلو من الخطأ بسبب الاستدلال، يعني الكتب التي اللي هي نقية كما بينا في الموضوعات، هي كتب إيش؟ هي الكتب الأولى، كتب الأولين الذين لم يعتقدوا ثم استدلوا، لأنهم الأصل بأنهم إيش؟ الذي عندهم في عملهم هو الرحلة. الرحلة إيه يا شيخ صبري؟ عشان ما تنامش. ونقول لأن هؤلاء انشغلوا بالنقل عن الصحابة وعن غيرهم، يعني لا يأتون بتفسير آية إلا يسندونها لإيش؟ لصاحب أو لتابع. ولذلك رحلوا، سعيد بن جبير يذهب إلى ابن عباس يأخذ عنه، مجاهد يقول أنا راجعت ابن عباس القرآن في كل آية، في كل آية مرتين، أقول فيما نزلت وكيف نزلت وما الحكم الذي يتعلق بها. فهم هؤلاء كانوا يعني كما قلنا طلاب لهذه الآثار، فكان النقل هذا يجعلهم على تحرر، ما عندهم فكرة ولا عندهم عقيدة، يتبنون هذه العقيدة لمسألة أنهم يسعون إلى جر النصوص إلى ما يعتقدون، لا، عندهم تحرر وعلموا أن المسألة لا تكون معهم إلا بالنقل والتحري، فيرحلون من أجل النقل فالآثار. طبعا لو رجعنا نفس التفصيل اللي أصلناه في الكتب اللي سميناها كتب من ابن جرير الطبري اللي هو العمدة في هذا الباب، تفسير أيضا ابن المنذر، تفسير وطبعا المنذر قطعة صغيرة ليس كل تفسير ابن المنذر، وأيضا تفسير ابن أبي حاتم وتفسير عبد الرزاق أيضا من تفسير مهمة جدا لأنها كلها تحمل الآثار. ومشى على ذلك الشوكاني من المتأخرين، كتاب فيض القدير أغلبه نقل عن إيش؟ عن هذه الآثار يعني، هذا وهذه أيضا ممدحة في كتاب فيض القدير للإمام الشوكاني. التفسير من كثير هو مصغر التفسير الطبري، خلاص جبنا الطبري انتهى. فتفسير من كثير نعم هو أثري لكنه اختصر كتاب الطبري، فهو مع مصاف كتاب الطبري. طيب وهناك يعني كتب في التفسير التي لم تصل إلينا، هو تفسير وكيع بن الجراح، تفسير بقي بن مخلد، تفسير الإمام أحمد، هذا لم يصل إلينا، وهذا كله اعتماد على الآثار. أما بالنسبة للأخطاء التي وقعت أو الكتب التي يعني حوت هذه الأخطاء في منهج الاستدلال، طريقة الخطأ فيهم، قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، على هذه المعاني التي اعتقدوها، وكان نظرهم هنا إلى المعنى أسبق منه إلى اللفظ، أهملوا اللفظ لكنهم يعني أهم شيء عندهم كان المقصد الذي يعتقدونه، فأجعلوا اللفظ محمولا على هذا المعنى لا أن المعنى يتبع اللفظ. يعني هنا قلبوا المسألة في التفسير، أنت أصالة بيأتيك الإيش؟ اللفظ، ثم هذاك ترى لازمه من المعنى، لا، هم جعلوا المعنى أساسا وأصلا وحملوا عليه إيش؟ اللفظ. وهذا بقى سواء بلي سواء يعني هذا الخطأ الفاحش الذي وقعوا فيه في مسألة الاستدلال. عندهم مقررات فكر عقائد سابقة، فهذه التي تتحكم في فهم الآيات وتتحكم في تفسير الآيات، كالذي اعتقد كما قلنا ثم استدل. إذا اعتقد ثم استدل لابد أن يلي عنق النصوص في الاستدلال، وهذا الذي حدث الآن في كثير. لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أتينا هذا يعني هذا تفسير أيضا، لو أتينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا من الآية قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون، في القراءة الأخرى بل عجبت ويسخرون، صحيح؟ هم لما يأتون لهذه لابد من تأويلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين ضيفوا أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ في رواية قال ضحك ربكم من صنيعكم، وفي الرواية الأخرى التي نريدها الآن قال لهم إيش؟ في الصحيحين عجب ربكم من صنيعكم. إيش فعلوا في هذا؟ عندهم اعتقاد أولا، فلازم اللفظ يحمل على الاعتقاد، سبق المعنى، فقالوا إيش؟ قالوا عجب ملائكته، عجب ربكم ملائكته من صنيعكم. إلا حصل محمل اللفظ على المعنى السابق عندهم، الفكرة والعقيدة التي تمسكوا بها. وهؤلاء كما قلنا الخوارج والمعتزلة وأيضا المرجئة. ولو ضربنا أمثلة على ذلك لأن بالمثال يتضح المقال، مثلا في قول الله جل في علاه وجوه يومئذ ناظرة، قلنا أنهم سلبوها وقالوا ناظرة يعني ناظرة إلى ثواب ربها جل في علاه، وقد يعني طرحوا وضربوا عرض الحائط كل الأدلة تثبت أن هذه الآية إن لم تكن نصا في رؤية الله جل في علاه فهي إلى يعني الظاهر بمكان. أيضا من ذلك ما ذهب إليه المرجئة، وهذا تفسير الأشاعرة في أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. لما يقول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. التفسير هذا اللي أخطأ فيه ابن عطية، تعرفون تفسير ابن عطية تفسير جيد في بابه، له أبحاث جيدة وفي 7 أجزاء أو في 9 أجزاء، لكن أيضا يغلب عليه فكر الإيش؟ فكر المرجئة الأشاعرة. فالغرض المقصود هو يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظاهر اللفظ يثبت إيش؟ يثبت قل على فرعون ومن معه، لأن الله تعالى يعني حكى لنا ذلك. هم علموا الحق واستبصروه وفهموه جيدا، صحيح، ثم ردوه. يعني إذا الإيمان عندهم المعرفة التي يقول بها الجهمية أو غير الجهمية موجودة، ولكنهم جحدوا وغطوا هذا الحق. ابن عطية لا يريد ذلك، ما يقبل هذا، وما يقبل هذا، يقول لا يمكن أن يكون هناك جحد بعد المعرفة، هي عناد، لأنه عندهم الكفر فقط محصور في العناد، صحيح، هو هذا في العناد أو التكذيب محصور في هذا. فيقول الجحود لا، صعوبة قبول كفر الجحود، ولذلك يقولون يخالفون أهل السنة في ذلك. أهل السنة يقولون قول الله تعالى وجحدوا بها دلالة على أن الإيمان إما جاءهم في قلوبهم أولا ثم إيش جحدوا وطردوا، وإما أن الإيمان أو المعرفة الحقيقية لأصل الإيمان بعدما استبصروها وكانت البصيرة عندهم بأن هذا هو الحق ردوه وجحدوا به، لأن الله تعالى قال مجليا لنا ذلك في موسى عليه السلام عندما قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني هذه الآيات والمعجزات التي تراها، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت مستبصر هذا ومستيقن من هذا بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورة. فهذا أيضا من الأدلة التي يعني أو الأمثلة التي نرى فيها أن اعوجاج الفكر والاعتقاد يجعلهم يأتون إلى الآيات فيلون عنق الآيات حتى يعني توافق ما يستدلون به، أرحمكم الله. مثلا في قول الله تعالى أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، أركض برجلك هذا لمن؟ لأيوب عليه السلام. طيب الصوفية أخذت هذه الآية واستدلت بها على إيش؟ يستدلون بها على الرقص ولهواز الرقص، أركض برجلك هذا مغتسل بارد، قال أركض أو الركض والركض إيش؟ قالوا معنى ووزنا على الرقص، استدلوا بها على الرقص. فالمسألة إذا كانت الفكرة سائدة ومركزة في القلوب فلا بد من لي عنق النصوص من أجل ذلك. من هذا أيضا الصف الثاني وهم الذين كما قلنا يحملون الآية على ما لم يدل عليه أو لا تدل عليه الآية. فيعني المعتزلة نفوا الرؤية، لكن عند النفي أتوا بالصف الثاني اللي هو دون النظر للدليل نظروا لإيش المدلول، يعني حملوا اللفظ على غير ما مراده. في قول الله على وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إلى جمع بمعنى آلاء، إلى شوفون هذا ما تخريف، لأنه لما اعتقد شيئا أراد أن قال إلى بمعنى آلاء، فهنا الخطأ هنا خطأ في إيش؟ بأنهم حملوا الآية على ما لم تدل عليه، فقالوا إلى جمع بمعنى آلاء، يبقى إذن فسر واقرأ قراءة تفسيرية، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إيه؟ ناظرة آلاء، ناظرة آلاء ربهم ربها، يعني إلى ثواب ربها. فهذا الذي حمله المعتزلة، وأيضا من ذلك ما حمله الرافضة في قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. قالوا المراد بأولي الأمر، طبعا أنت تعلم أن تعلم بأن تفسير أحمد بن حنبل في هذه الآية على ما أذكر، أحمد ولا من الذي قال بأنها إيه العلماء، صحيح مش أحمد بن حنبل الذي قال بذلك، لا تعرفون. ونقل ابن القيم في تفسير هذه الآية قول الله تعالى يا الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولي الأمر هنا العلماء. طيب والحق بأنها التفسير جاء فيها العلماء والأمراء، المقصود بذلك العلماء والأمراء. أما الرافضة قالوا قول الله تعالى الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا إيه الإيه ابن القيم هو الذي قال بذلك، نقلها عن أحمد أعرف، لكن نقلها عن أحمد. نقلها عن أحمد. الغرض المقصود هم الرافضة يقولون أولو الأمر هنا هم الأئمة اللي هم كام؟ الاثنى عشر. قالوا هم الأئمة، فيعني حملوها على ذلك. يبقى إذن المسألة على المدلول هنا الآن، المسألة على المدلول. فقالوا هم الأئمة اللي هو يعني يرون بأن الأئمة الله تعالى عصمهم كعصمة الأنبياء، بل فوق عصمة الأنبياء، بل هم الكثير منهم يعتقد بأن هؤلاء الأئمة يعني تجسد فيهم الله تعالى في علاه، لذلك أوجبوا طاعتهم بالإطلاق، وأن المخالفة لهؤلاء تصل للكفر. المخالفة لهؤلاء الأئمة تصل إلى الكفر، لأنه الحق بأنك تقول لا يجب طاعة أحد قط مطلقا، قط، وإلا اتباع من النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكون رسول ما يمكن اتباع أحد مطلقا بحال من الأحوال، كل يؤخذ من قولي ويرد، وهذا غلو، يعني الشرع جاء برده وعدم قبوله. ولذلك الأثار عن الإمامة عند الرافضة كثيرة، وأول أكثر الأدلة على مثل هذا الباب باعتقاد إمامة آل البيت علي بن أبي طالب ونسل علي بن طالب إلى الحسين. طبعا هم يقدمون الحسين على من؟ على الحسن. هو يرون الحسن خان، يقولون له العار العار، فهو قال لهم إيه؟ عار أولى من النار، عار أولى من النار، على ما قالوا. الله المستعان. القول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. باتفاق أن هذه الآية كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من؟ وبين الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إلا تنصروا فقد نصره الله ثاني إذ يقول صاحبي لا تحزن، عندما قال له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لإيه لرآنا، قال ما بال اثنين الله ثالثهما. ونزلت هذه الآيات نصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا هم يعني الرافضة لا يستطيعون قبول هذا الباب بحال من الأحوال، أنهم يقولون أن هذه الآية ما استطاعوا ردها على أنها في الصديق رضي الله عنه ورضاه، التاريخ عليهم ليس لهم، لكن كيف المخرج؟ إيش المخرج؟ وده صحيح، هم أخذوا الآية، إحنا بنتكلم الآن عن المدلول، هم الآن مش بينظروا للدليل، وقفوا مع الدليل فأثبتوه، لكن بيعملوا إيش؟ التلاعب عندهم في إيش؟ في المدلول صحيح. فهم قالوا أصالة من قال لكم أنها إيه؟ أنها مدح. ذكر الصاحب لا يدل على مدح، بل قد يدل على الذم. طب كيف المفروض؟ دي بقى يعني حتى ممتاز لا فضة فوق. هي طبعا لها آيتان، الآية الأولى يا صاحب السجن، واحد منهم آمن واحد منهم آمنش، ممكن يكون لسه ما آمنوش هما الاثنين، صحيح ولا لا؟ وقال يا صاحب السجن وهما على الكفر ما أسلموا، إلى أن أسلموا على يوسف إن قلنا بإسلامهم، ولم يرد دليل ثابت على ذلك، صحيح ولا لا؟ لا، الأوضح من ذلك إيه؟ إذ يقول لصاحبي لا إذ يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، قال أنا أكثر منك مالا وإيه وأزم، فدلال واضح. فقال بأذن الصاحب لا، ليس فيه دلالة على المدح. شوف سلب المعنى في مدح الصديق في هذا الباب. وأيضا في قول الله تعالى لا تحزن، قال إن لم يكن ذما فليس بمدح، إن لم يكن ذما فليس إيه، فما دليلكم على مدح الصديق بهذه الآية؟ قال بل هو نهي محض عن الخوف. أما في قول الله تعالى إن الله معنا، قيل المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أريد أبو بكر معه لم يكن فيه فضيلة، لأنه يحتمل أن يكون ذلك على وجه التهديد سبحانه رب العظيم، كما يقول القائل لغيري إذا رأه يفعل القبيح لا تفعل إن الله معنا، مفهوم إيش يفعلون؟ قلبوها على أن الصديق يقول لو نظر أحدكم تحت قدمي لرآنا، قال هذا على الذنب، لما يفعل رجل القبيح يقول له لا تفعل إن الله إيه معنا يعني يرانا، فقال ليس فيها سمت دلالة. طب ايش هتفعل بقى في السكينة التي انزلها الله عليهم، انزل الله عليهم سكينة، فيقول بان هذه السكينة ما نزلت الا على النبي صلى الله عليه وسلم بجنود من الملائكة، والملائكة لا تكون الا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكون التحريف في هذا الباب. ولا عجب، لان هؤلاء قد حرفوا تحريفا ظاهرا يدل على كفرهم عندما اولوا وحرفوا قول الله جل في علاه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا إيش؟ حاشا لله، يعني يعني إن أستغفر الله. فهم قالوا المقصود بها تذبحوا من؟ يعني تكلموا عن المبرأة من فوق سبع سماوات، وهذا كفر مبين، هذا تلعب بالقرآن، هذا تلاعب بالقرآن، وهذا الخطأ في التفسير في المقدمة الثانية. يعني إن شاء الله نحاول قبل كان في الغد وبعد الغد، سامحوني ننتهي من المقدمة وبعدين نمشي على التفسير.